الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة في التوحيد للشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وهي رسالة مختصرة نافعة للغاية، أفردها رحمه الله تعالى في هذا الأمر الذي هو أعظم الأمور وأجلها توحيد الله، وفصل فيها بذكر الأدلة من الكتاب والسنة فيما يتعلق بالتوحيد وأنواعه. كان خاتمة هذه الرسالة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونثبت لله عز وجل صفة النفس التي وردت في كتاب الله تعالى وثبتت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه. وقال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. لا يزال رحمه الله تعالى يذكر الصفات، صفات الله جل وعلا، متبعا كل صفة بما تيسر من أدلتها من الكتاب والسنة، باختصار مراعاة لما قصده في هذه الرسالة من اختصار وإيجاز. فذكر فيما سبق صفة الاستواء، ذكر صفة النزول، وذكر صفة اليدين، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صفاته الواردة في الكتاب والسنة النفس. صفاته الواردة في الكتاب والسنة النفس. وذكر رحمه الله تعالى بعض الآيات والأحاديث في ذكر النفس مضافة إلى الله نفسه، وهذه الإضافة نفسه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. هذه الإضافة بعض أهل العلم عدها في الصفات، الصفات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وجمهور أهل العلم على أنها ليست صفة، وإنما المراد بالنفس هو المراد، هو سبحانه وتعالى بصفاته، المراد هو سبحانه وتعالى بصفاته، نفسه أي هو، مثل ما يقال عينه أي هو. فجمهور أهل العلم على أن المراد بالنفس أي الله، نفسي الله بذاته جل وعلا المتصفة بالصفات. يقول شيخ الإسلام بعد أن ساق جملة من آيات والحديث في ذلك قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء المراد بها عند جمهور العلماء الله نفسه، المراد الله نفسه التي هي ذاته، التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، طائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها أي النفس الذات المجردة عن الصفات. قال رحمه الله: وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. نعم. قال رحمه الله: الوجه، ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهي، لو كشفه، أحسن الله إليكم، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. الضمير يعود على الحجاب، لو كشفه أي الحجاب. نعم. هذا لفظ الحديث في مصادر تخريجه، لو كشفه، وهنا كشفها، يعني في الغالب أن هذا من طباعة أو الناسخ. نعم. أحسن الله عليكم. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ: أم بورك من في النار ومن حولها. فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. ثم ذكر هنا رحمه الله تعالى صفة الوجه، صفة الوجه لله جل وعلا، ومن صفاته الذاتية، ومن صفاته تبارك وتعالى العظيمة. ووصف هذا الوجه كما سيأتي معنا في بعض ما ساق من أدلة رحمه الله بصفات، وصف بصفات كلها تدل على أن الوجه صفة ذاتية لله تليق بجلاله، الشأن فيها أو القول فيها كالقول في السمع والبصر واليدين كما تقدم، وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية. قال: ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار، يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الوجه. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال هذا نعت للوجه، ذو الجلال هذا نعت للوجه، فلذلك رفع، قال ذو الجلال. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، هذا ذو الجلال نعت للوجه، فإذا لربنا جل في علاه وجه، وصفه الله جل وعلا بأنه ذو الجلال والإكرام، صفه الله سبحانه وتعالى بذلك. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال ذو الجلال والإكرام من نعت الوجه. ذو الجلال والإكرام من نعت الوجه. فلذلك رفع ذو. وأيضا الآية الأخرى ويبقى وجه ربك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأخبر سبحانه أن له وجها لا يفنى ولا يلحقه الهلاك. كل شيء هالك إلا وجه. كل شيء هالك إلا وجه. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيح قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع وفي بعض الروايات بخمس ثم ذكرها قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ في مصادر التخريج ثم قرأ أبو عبيدة ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. أبو عبيدة هذا أحد الرواة هذا الحديث. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها. وهذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب باب الصفات بل إنه من أجمع الأحاديث الواردة في السنة في التعريف بالرب وأخلص الحديث في هذا الصحابي أبو موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خطيبا وكان قيامه بأربع أو خمس كلمات. الألفاظ المذكورة في الحديث يمكن أن تعد أربعا ويمكن أن تعد خمسا فقام بأربع أو خمس كلمات كلها ماذا؟ تعريف بالرب. وهذا يستفاد من أن المسلمين يحتاجون إلى مجالس مواعظ خطب في التعريف بالرب بذكر صفاته ونعوته ودلائل عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ولعظم شأن هذا الحديث وما أخلص فيه من بيان صفات الرب قال بعض أهل العلم من الشراح هذا الحديث قال هذا الحديث يصلح أن يقال سيد الأحاديث مثل ما يقال في آية الكرسي سيدة آية القرآن يعني أعظمها. وهذا الحديث أعظم من أحاديث لأنه ليس فيه شيء إلا التعريف بالله. خمس كلمات كلها يعرف فيها عليه الصلاة والسلام بالرب من هو سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله الحديث لأجله هو قوله حجابه النور لو كشفه يعني الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. أحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. والمراد بسبحات الوجه أي نور الوجه وبهاءه. نور الوجه وبهاءه. لو كشف نور وجهه وبهاء وجهه لأحرقت من انتهى إليه كما جاء في بعض الروايات من انتهى إليه بصره من خلقه. وهنا الوجه وصف بالسبحات وصف بالبصر سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ما انتهى إليه بصره أي بصر الرب سبحانه وتعالى ما انتهى إليه من خلقه. فإذا قال قائل يوم القيامة يكشف الحجاب ويراه المؤمنون، لا يحصل لهم ذلك يوم القيامة يكشف الحجاب. في الحديث الذي في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، قال فيكشف الحجاب، قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ذاك اليوم العظيم كرامة المؤمنين العظمى ومنة الله عليهم الكبرى أن يشرفهم برؤية من كانوا يعبدونه، يخلصون له الدين ويفردونه بالعبادة، كرمهم سبحانه الله سبحانه وتعالى بأن يروه في ذلك اليوم، ورؤيتهم له هو أكمل النعيم، أكمل النعيم رؤيتهم لربهم العظيم سبحانه وتعالى. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. وفي ذاك اليوم ربنا جل وعلا على كل شيء قدير يعطيهم قدرة، يعطيهم قدرة على هذا الأمر العظيم، يعطيهم قدرة على هذا الأمر العظيم. انظر يعني عظم هذا الأمر، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فيكرم الله الجنة بالكرامة العظيمة والمنة الجليلة بأن يروه، يروه بأبصارهم رؤية حقيقية، ويعطيهم قدرة وقوة وتمكنا من هذا الأمر، من هذا الأمر العظيم. قال رحمه الله تعالى قال فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب، صفة ثابتة بنص الكتاب في الآيتين اللتين ذكر رحمه الله، وخبر الصادق حديث الذي تقدم ورد في الباب حديث. قال فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات، بواضح الدلالات. ويعجب الإنسان كيف يأتي بعض الضلال من أخطاء الجادة وينفي هذه الصفة، يعني تعجب لما ترى المسلمين من أول الزمان يدعون بدعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام، دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا الذي ينكر الوجه أو علموه أن ينكر الوجه كيف يصنع بهذه الدعوة؟ هل يتركها أو يدعو بها على معنى فاسد تأولوه له أهل الضلال؟ اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الشوق إلى لقائك. ومصيبة هؤلاء عظيمة فيما لقنوه من اعتقاد مخالف للكتاب والسنة، حتى النظر لهم فيه كلام باطل، حتى النظر. فأيضا نقول هذه الدعوة ما يصنعون بها؟ اللهم إني أسألك لذة النظر، لذة النظر إلى وجهك، وهم ينكرون النظر وينكرون الوجه. ولهذا من الأخبار اللطيفة أخبرني بها أحد الأشخاص يقول كنت أتناقش مع واحد من هؤلاء، يقول أنا ما عندي علم، يعني هو كان يلقي عليه بعض الشبهات وأنا ما عندي علم، فقلت له دعنا من كلامك هذا كله، أريد أن تسمح لي أن أدعو الله بدعوة والحاضرون كلهم يؤمنون وأنت أمن معنا على هذه الدعوة، أنا أريد أدعو الله جل وعلا وأمن معي على هذه الدعوة، أن يحرمك الله يوم القيامة من النظر إلى وجهه، تنكر النظر وتنكر الوجه. قال لا تدعو بهذا، قال لا تدعو، قال أنا الآن تقول لا ليس هناك وجه ولا هناك نظر، اسمح لي أنا بس أدعو الآن والإخوان وأنت أمن قل آمين، أنا أدعو أن الله يحرمك يوم القيامة من النظر إلى وجهه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا أعظم من أعظم العذاب. ومفهوم المخالفة كما قال الشافعي وغيره إذا كان حجبهم في الغضب، حجب هؤلاء في الغضب، فإنه يكرم المؤمن بالرؤية في الرضا، رضا الله عنهم، رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. نعم. قال رحمه الله: ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح به النقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث. قال مالك بن أنس رضي الله عنه: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. نعم. ثم ذكر الرؤية، ذكر الرؤية، قال: ونعتقد أن الله يرى في الآخرة. يرى في الآخرة أي يراه المؤمنون، يرى في الآخرة أي يراه المؤمنون. ولهذا سيأتي معنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا أهل الإيمان: إنكم يا معاشر المؤمنين سترون ربكم يوم القيامة. إنكم أي يا معاشر المؤمنين سترون ربكم يوم القيامة. هذا الآن، هذا الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، هذه عقيدة عظيمة يعتقدها المؤمنون، هذا جزء من المعتقد متعلق بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. فمن عقيدة الإيمان مثل ما قال الشيخ: ونعتقد أن الله، من عقيدة الإيمان إيمانهم بأنهم يرون الله يوم القيامة. ولهذا لوجود هذه العقيدة الصحيحة القويمة، لوجودها ثابتة في قلوبهم، قلوبهم في شوق عظيم لهذه الرؤية، وفي طمع كبير لهذه اللذة. هذه الرؤية لذة عظيمة وطمع عظيم ورجاء من الله سبحانه وتعالى. ولهذا في دعائهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله جل وعلا، سؤال الله جل وعلا أن يكرمهم بذلك: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال: نعتقد أن الله يرى في الآخرة، يرى أي يراه المؤمنون في الآخرة كما جاء في كتابه، مثل الآية التي تقدمت: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما جاء في كتابه وصح به النقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أضاف النظرة، نظرة إلى الوجوه، قال: وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة من النظرة، تعرف في وجوههم ماذا؟ نظرة النعيم. النظرة التي في وجوههم هي البهاء والجمال والحسن. قال الحسن البصري رحمه الله: حق لها أن تكون ناظرة، يعني حسنة بهية وهي تنظر إلى الله، حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية وهي تنظر إلى الله، شرفت بأعظم نعيم وأكمله. وجوه يومئذ، أضاف النظر إلى ماذا؟ إلى الوجوه. وجوه يومئذ أضاف النظر إلى الوجوه التي فيها البصر، أضاف النظر إلى الوجوه التي فيها البصر، وعداه بإلى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أضاف النظر إلى الوجوه، ووصفها تبعا لذلك بالنظرة الحسن والجمال، وعد ذلك بيلا قال إلى ربي ناظرة، وهذا لا يكون إلا في البصر بالعينين، لا يكون إلا بذلك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية ناظرة، قال مسرورة، مسرورة إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها، ربها ناظرة تنظر إلى ربها، ناظرة مسرورة حسنة بهية فرحة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الحسن البصري رحمه الله النظرة الحسن، نظرة الحسن، نظرت إلى ربها فنظرت، يعني صارت ناظرة بنوره عز وجل، بنوره عز وجل. ثم ساق حديث جرير البجلي رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم، قال لهم ذلك ليلة الرابعة عشرة من الشهر، رابعة عشرة من هم يرون القمر في جماله وحسنه، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هنا ليس فيه تشبيه للمرء بالمرء، الله لا يشبهه شيء إلا في علاه، ليس كمثله شيء، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني مثل ما أنكم ترون القمر رؤية حقيقية بأبصاركم دون تضام ودون تزاحم ودون ضيم كما في بعض الروايات، فإنكم كذلك سترون الله، يعني رؤية حقيقية دون حاجة إلى تضام، يعني أحيانا بعض الأشياء يراها الجميع لكن ماذا بتزاحم وتضام وربما يحصل ضيم البعض لا يحصل لك، هذا منفي، كما ترون القمر رؤية الناس للقمر رؤية واضحة للجميع لكل مبصر بدون تضام ودون تضاق دون تزاحم، فكذلك الرؤية رؤية الرب رؤية حقيقية، رؤية حقيقية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون ولا تضامون تضارون، روايات في الحديث في رؤيته. هذه الآن هي عقيدة، عقيدة كثيرا ما يأتي في النصوص وننتبه لهذا، تذكر العقيدة وتتبع بالعبادة السلوك، مر معنا النزول هذا عقيدة، والعمل الذي يتبع ذلك من يدعوني من يسألني من يستغفرني، هنا ذكر العقيدة الرؤية. الآن لما يسمع المؤمن صافي القلب البعيد عن لوثاته للتأويل والتحريف، لما يسمع هذا الحديث ما الذي سيتحرك في قلبه؟ إنكم سترون، والله يتحرك في قلبه شوق عظيم أن يكون من هؤلاء، ولا يحرم من هذا، يقع في قلبه شوق ورجاء وطمع أن يكون من هؤلاء، ولا يحرم من هذا النعيم. فلما ذكر العقيدة أتبعها بالعمل الذي هو ثمر صحة الاعتقاد، الذي هو ثمرة صحة الاعتقاد، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. تريد الرؤية؟ تريد أن تكون من هؤلاء؟ تريد هذا الشرف العظيم؟ انتبه لا تغلب على الصلاة، وخص صلاتين لأن من حافظ عليهما فهو لما أداهما من وغيرهما من الصلوات أشد محافظة، ومن ضيعهما فهو لما سواهما أضيع، ولشرف وعظم هاتين الصلاتين الفجر والعصر البردين كما وصفهما عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، الفجر صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروب الشمس، وصلاة قبل غروبها، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، يعني الفجر والعصر. قال ألا تغلب، إذا معك قلم حط تحت ألا تغلبوا 20 خط حتى تنتبه لها. ليس تأكيد 20 لكن انتبه لأهميتها لألا تغلبوا. الآن لما يقول عليه الصلاة والسلام ألا تغلبوا في تنبيه إن ثمة في الدنيا أشياء كثيرة تغلبك أيها العبد على الصلاة. أول ما يغلبك على الصلاة فيما يتعلق بصلاة الفجر خاصة أمران: السهر والنوم. السهر هذا من الغوالب، والنوم من الغوالب. ولا تعجب إن قلت لك إن مما غلب كثير من الناس على الصلاة خاصة صلاة الفجر الوسادة. الوسادة هذه سبحان الله كما أنها راحة فهي في حق كثير من الناس آفة عظيمة جدا، آفة خطيرة، لأنه ينادى إلى الصلاة ويسمع النداء ويوقظ للصلاة ويأبى رأسه إلا أن يبقى ملتصقا بهذه الوسادة، يذكر رأسه عن أن يقوم للصلاة. إذا ما الذي غلبه؟ وسادته، غلبته وسادته. فقال إن استطعتم ألا تغلبوا، يعني بعض الناس يغلب على الصلاة مثل هذا، أو يغلبه لذة الطعام أو شراب. يعني بعض الناس سبحان الله يؤذن وتخرج الصلاة وفي يد الفنجان شاهي غلبه على صلاته، يصب شاهي يشرب وفنجان شاهي يغلبه على. يقول لا ألا تغلبوا، هناك غوالب كثيرة. أما أناس آخرون فغلبتهم المعاصي، غلبتهم المعاصي والذنوب على هذه الصلاة. في الحديث لما ذكر الرؤية هذا الأمر العظيم قال ماذا؟ إن استطعتم ألا تغلبوا. أنت الآن استفدت أيضا تعرف هذا من قبل أن هناك ارتباط بين الصلاة والرؤية. الصلاة صلة، صلة وباب طريق لنيل الرؤية. فالحديث دل على ارتباط بين الصلاة وبين الرؤية، وهذا الارتباط الذي بين الصلاة وبين الرؤية دل عليه القرآن، دل عليه القرآن. الله جل وعلا قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. فلا صدق ولا صلى، هذا القسم الثاني، وجوه يومئذ باسرة. إذن الوجوه الناظرة ماذا؟ مصدقة وماذا؟ ومصلية. مصدقة ومصلية أهل النظر. ولهذا الارتباط في حديث عمار بن ياسر كان في تمام صلاته عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم من يسألك لذة النظر. هذا للارتباط بين الصلاة وبين الرؤية. فالحديث في عقيدة وعمل، الحديث في عقيدة وعمل. العقيدة الرؤية والعمل الصلاة، وأن المسلم ينبغي عليه أن تعظم عنايته بهذه، أن تعظم عنايته بهذه الصلاة. قال مالك بن أنس، أورد عن مالك بن أنس بعد الحديث أنه قال: الناس ينظرون إلى الله بأعينهم يوم القيامة. الناس ينظرون إلى الله بأعينهم يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وفي معتقد أهل السنة والجماعة إن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام إذا شاء متى شاء. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال أبو العباس بن سريج رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام إذا شاء متى شاء، إذا شاء متى شاء. وأورد على ذلك دليلا واحدا، وقول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. والدلائل على هذه الصفة في الكتاب والسنة كثيرة. فمن عقيدة أهل السنة ومما يؤمنون به أن الرب سبحانه وتعالى يتكلم، تكلم حقيقة بحرف وصوت. ولهذا في حديث عبد الله بن أنيس قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا يوم القيامة. فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء جل في علاه بما شاء، متى شاء بما شاء. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف. هو عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك، والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره. وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدئا، لمن قال لا لمن قاله مبلغا مؤديا، كلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا ومؤديا. ولهذا كانوا يقولون السلف: الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري، كلام كلام الباري. فالكلام يضاف إلى من قاله ابتداء، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من هذا الابتداء، منه بدأ، منه بدأ هو الذي تكلم فيه. فنؤمن بأن الله لا متكلم، وأنه لا يزال يتكلم بما شاء، ومن كلامها القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله بصوت القارئ، الصوت للقارئ، لكن الكلام كلام من؟ كلام الله. ولهذا قال السلف أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله، يعني سواء حفظ في الصدور أو نظرت إليه الأعين أو سمع بالآذان أو تلي بالألسن أو كتب في المصاحف، هو كلام الله أينما توجه، هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال أبو العباس بن سريج رحمه الله: إن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته التي صححها أهل النقل يجب على المرء المسلم الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وتسليم أمره إلى الله كما أمر، وذلك مثل قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: الرحمن على العرش استوى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس. نعم. هذا نقل مطول، هذا نقل مطول نقله الشيخ رحمه الله عن أبي العباس بن سريج، وهذا النقل نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش، وأنا أظن والعلم عند الله أن الشيخ نقله من اجتماع الجيوش لابن القيم. وأيضا الشيخ رحمه الله هنا اختصر، يعني في بعض الألفاظ اختصر شيئا منها وساق جل هذا النقل الذي هو عن أبي العباس بن سريج، ويذكر قاعدة أهل السنة في هذا الباب الصفات، أن جميع الآي الواردة في الصفات وجميع الأحاديث الواردة في الصفات التي صحت وثبتت يجب على المسلم الإيمان بكل واحد منها، كل واحد من هذه الآيات وهذه الأحاديث يؤمن بها وبما دلت عليه. يوما بكل واحدة منها كما هو، وتسليم أمره إلى الله، مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله، قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال كما أمرنا بذلك، وذكر أمثلة، قال مثل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا فيه إثبات الإتيان من الصفات الفعلية، وجاء ربك، هذا إثبات المجيء، والإتيان والمجيء هما بمعنى واحد، والاستواء، قال وقوله الرحمن على العرش استوى، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، واستوى السماوات مطميات بيمينه، فمن صفاته الذاتية اليد واليمين، اليمين قال بيمينه، مر معنا في الحديث، حديث أبي موسى بيده القسط، فإثبات اليد وإثبات القبض، واليد يد الله سبحانه وتعالى وصفت بما يقارب 100 صفة، انظرها في كتاب مختصر الصواعق، 100 صفة، وذكرها ابن القيم، الأخذ والقبض والعطاء والبسط والأصابع، وعدها وذكر أدلتها كلها تدل على أنها يد حقيقية. وأعيدكم إلى القاعدة التي بالأمس، إذا قال القائل يده قدرته، قلنا ننظر الأحاديث والنصوص التي وردت فيها اليد، وننظر هل المعنى الذي تذكر يستقيم ولا يستقيم، تجد أنه إذا وردت مجموعة من أدلة ينكشف باطلهم، ولهذا يكفي في رد التأويل إرادة الأحاديث التي تنقض على هؤلاء باطلهم، تبين فساد ما هم عليه من تأويل وتحريف. الله جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، جاءت حديث صحيحة أيضا مفسرة لهذه الآية، فاليد هي صفة ذاتية تليق بجلال الله، يد لا كأيدينا، يد تليق بالله وبجلاله وكماله. قال ونظائرها مما نطق به القرآن. ثم ساق أبو العباس فيما نقلها الشيخ هنا، ساق جملة من الصفات على سبيل التمثيل، ولهذا قال كالفوقية، فوقية مرة معنا فيها بعض النصوص، أخون ربهم من فوقهم، وفي كتاب عنده فوق العرش مرة معنا، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق، من فوق 7 سماوات كالفوقية. قال رحمه الله ونظائرها مما نطق، نأخذها واحدة، كالفوقية والنفس، نعم والنفس، نعم والنفس، هذه سبق الكلام يعني فيما يتعلق بالنفس المضافة إلى الله، نعم. واليدين أيضا مر معنا بعض الأدلة المتعلقة، نعم. والسمع، نعم. والبصر، والسمع والبصر أيضا مر معنا الإشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السميع بسمع، البصير ببصر. وأسماء الله أعلام وأوصاف، اسماء الله أعلام وأوصاف، كل اسم من أسماء الله علم باعتبار الدلالة على الذات، ومن الصفات باعتبار المعاني التي يدل عليها، لأنك لما تقرأ السميع والبصير هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى، وكلها تدل من حيث الدلالة على الذات على الله وحده، السميع البصير، لكن من حيث المعاني هذه تدل على السمع وهذه تدل على البصر. نعم. والكلام والكلام مر معنا، كلم الله موسى تكليما. والعين نعم، والعين وتجري بعيوننا ولتصنع على عيني ونعم. والنظر والنظر أيضا مثل قوله لا ينظر الله إليهم، لا ينظر الله إليهم. نعم. والإرادة إن أيضا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والإرادة، هذا أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى، فمن يريد الله أن يهديه. الآيات في إثبات الإرادة كثيرة، سواء الإرادة الكونية القدرية أو الإرادة الشرعية الدينية. نعم. والرضاء والرضا نعم، كقوله لقد رضي الله، رضي الله عن المؤمنين، أيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآيات في هذا المعنى أيضا كثيرة. نعم. والغضب والغضب لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، كبر مقتا، المقت هو شدة الغضب، كبر مقتا. نعم. والمحبة والكراهة، والمحبة المحبة مثل قوله يحبهم ويحبونه، والنصوص في هذا المعنى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. والكراهة مثل قوله ولكن كره الله انبعاثه، ولكن كره الله انبعاثه. نعم. والقرب والبعد، والقرب قرب هذا مثل ما في قوله سبحانه وإذا سألك عبادي، سألك عبادي عني فإني قريب، هذا في إثبات القرب. قال والقرب والبعد، الآن الكلام كله لا يزال لمن؟ نعم، لأبي العباس، هذا كله نقل مطول، الكلام كله لا يزال لأبي العباس بن صغير. القرب الذي تقدم هذا وارد ثابت في النصوص، لكن لم يأتي في النصوص وصفه بالبعد، لم يأتي في النصوص وصف الله سبحانه وتعالى بالبعد، الذي جاء القرب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الاستقامة، كتاب الاستقامة، يقول ليس في أسماء الله البعيد ولا وصفه بذلك أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا وصفه بذلك أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو موصوف بالقرب دون البعد، بل هو موصوف بالقرب دون البعد. وفي الحديث المشهور في التفسير أن المسلمين قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي، فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذا يقتضي وصفه بالقرب دون البعد، وصفه بالقرب دون البعد. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة وإنما تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وإنما الواجب أن يوصف بالعلو والظهر، بالعلو والظهر. نعم. والسخط نعم، والسخط كقوله تعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، سخط الله عليهم. نعم. والاستجابة الاستجابة عند ابن القيم بدلها هو منقول عنها في الغالب الاستحياء، فإن كانت الاستجابة مر الدليل سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، و عند ابن القيم الاستحياء، القيم الاستحياء قال في الحديث حديث سلمان: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه أن يردهما صفقا. في قصة النفر الثلاثة، قصة النفر الثلاثة الذين أتوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. نعم. وصعود الكلام الطيب إليه، وصعود الكلام الطيب إليه هذا مثل ما تقدم من الدلالة على علوه سبحانه، قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، هذا من دلائل العلو. نعم. وعروج الملائكة والروح إليه، هذا كذلك أيضا من دلائل العلو، علو الله، العروج، عروج الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه، هذا من دلائل العلو، لأن العروج الصعود والرفع كل هذه لا تكون إلا إلى علو. ونزول القرآن منه، ونزول القرآن منه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولهذا السلف قالوا: منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي هو الذي تكلم به، هو الذي تكلم به. ولهذا الإسناد في القرآن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل إلى رب العزة، عن فلان عن فلان، الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة، رب العزة. ومن يعطلون هذه الصفة يجعلون الإسناد ينتهي إلى اللوح، لا تجد في بعض الأسانيد ينهونها إلى اللوح، لأنهم ينكرون أنه كلام الله، يحفظونه لكن ينكرون أنه كلام الله، ويعدون مخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول هو عبارة ليس كلام الله وإنما عبارة عن كلامه، بعضهم يقول حكاية عن كلام، حاصل قولهم أن هذا القرآن الذي في المصاحف ليس كلام الله، لهذا بعضهم يحفظه ويجيز فيه ولا يعتقد أنه كلام ربه، هذه مصيبة، ولا يعتقد أنه كلام ربه سبحانه وتعالى. ولهذا ينتبه من هذه الإجازات، هذه فيها فساد في الاعتقاد، الذين ينهون الإسناد إلى اللوح فرارا من إثبات الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، هذا مبني على معتقد فاسد. نعم. وندائه الأنبياء، نداء الأنبياء هذا في آيات كثيرة، هذا في آيات كثيرة، وسواء مثل يا أيها النبي حسبك الله، نعم، أو وناداه وناديناه من جانب الطور، نعم، وقوله للملائكة، وقوله أيضا هذا من كل هذه من أدلة الإثبات الكلام، النداء والقول كل هذه من الأدلة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. نعم. وقبضه وبسطه، نعم، والله يقبض ويبسط. نعم. وعلمه، وعلمه، العلم هذا فيها، نعم، فيها نصوص كثيرة جدا. نعم. ووحدانيته، وحدانيته سبحانه وتعالى دل عليها اسمه الواحد، وهو الواحد القهار، دل عليها اسمه الواحد، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الوحدانية، وحدانية الله عز وجل هي في الذات وفي الربوبية وفي العبادة، واحد في ذاته وصفاته لا مثيل له، وفي ربوبيته لا ند له، وفي ألوهيته لا شريك له سبحانه وتعالى. وقدرته كما قال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير، في آية كثيرة من القرآن ختمت بهذا. نعم. ومشيئته. وهذا أيضا فيها أدلة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. وصمدانيته. وصمدانيته في عند ابن القيم صمديته يعني كونها الصمد في سورة الإخلاص من أسماء الله الصمد الصمد. نعم. وفردانيته. فردانيته هذا وصف من الفرد مثل الوحدانية الواحد فردانية الفرد لكن لم يرد الفرد من أسماء الله لكن معناه صحيح معناه مأخوذ من قوله لم يرد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولهذا قال ابن أبي العز في شرح قول الطحاوي منعوت الطحاوي يقول منعوت بنعوت الفردانية قال من قال الشارح ابن أبي العز قال من قوله الله الصمد لم يرد ولم يولد لكن الفرد فردانية هذا اللفظ لم يرد لا في القرآن ولا في السنة قال من قوله الله الصمد لم يرد ولم يولد وقيل يقول ابن أبي العز وقيل في الفرق بينهما أي الوحدانية والفردانية قيل في الفرق بينهما الوحدانية والفردانية أن الوحدانية للذات والفردانية للصفات فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد في صفاته نعم وأوليته وآخريته نعم وظاهريته وباطنيته هذه الأربعة اجتمعت في أوائل سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وجاء أيضا في الحديد ما يفسرها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء نعم وحياته نعم حياته يدل عليها اسمه الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم وبقائه وبقائه مر معنا ويبقى وجه ربك وأزليته نعم وأزليته وأزليته هذا اللفظ لم يرد لكن معناه حق أزليته مر معنا هو الأول والآخر والأول والآخر فإن الأزلية أزلية يعني أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الأزل ليس وقتا بعينه ولكنه عبارة عن نفي الأولية والدوام أزلي أي دائم والدوام الذي لا ابتداء له أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء نوري نعم بلا انتهاء نعم ونوره هذا فيها نصوص مر معنا في حديث أبي موسى الله جل وعلا قال الله نور السماوات نعم وتجليه نعم وتجليه فلما تجلى ربه للجبل نعم والوجه تقدم وخلق آدم بيده نعم خلق آدم بيده أيضا مر في الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ونحو قوله أأمنتم من في السماء هذا أيضا من الدلائل على العلو على علو الله سبحانه وتعالى وقد تقدم نعم وسماعه من غيره نعم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما نعم وسماع غيره منه سماع غيره منه مثل الحديث الذي أشرت إليه حديث عبد الله بن أنيس فيه يقول الله سبحانه يقول فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب نعم وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المنزل وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته كغرس جنة الفردوس بيده جاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي قال الرب سبحانه قال ربي فأعلاهم منزلة، فأعلاهم منزلة يعني أهل الجنة. قال أولئك الذين أردت أعلى الناس منزلة، نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله ومنه. قال أولئك الذين أردت غرس، هؤلاء الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي. قال وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، صلى الله الكريم لنا أجمعين من فضله. نعم. وشجرة طوبى بيده. نعم، يعني وشجرة طوبى بيده، يعني هذا ورد في حديث، لكن فيها في شيء من في كلام. وخط التوراة بيده. نعم. وخط التوراة بيده. نعم، هذا أيضا فيها في الحديث عند أبي داود وغيره. قال في موسى قال اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده. نعم. والضحك والتعجب. والضحك هذا ورد فيها حديث يضحك الله إلى رجلين في الصحيحين هذا. والتعجب أيضا كما في الصحيح، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. نعم. ووضعه القدم. وضعه القدم على جهنم، عاذنا الله منها. قال في الصحيح من حديث أنس قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول قطن قطن، حتى يضع قدمه فتقول قطن قطن. بعض الحديث ينزوي بعضها، يعني ينضم بعضها إلى بعض. نعم. وذكر الأصابع. وذكر الأصابع هذا أيضا فيه أحاديث، منها حديث ابن مسعود أن رجل من الأحبار أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. قال فيقول أنا الملك. قال فضحك، يقول ابن مسعود، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، تصديقا لقوله. يقولون من ينكرون هذا يقولون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم منكرا لقوله، يعني يأتي في مجلسه حبر من أحبار اليهود ويتكلم بزعم بكلام لا يليق بالله، فالذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يضحك. يعني هم الآن وقعوا في عظيمة، يعني يأتي إلى مجلس النبي رجل من أحبار اليهود ويتكلم في حق الله بشيء لا يليق بالله ويضحك. مالك ابن أنس تقدم معنا لما قال رجل كيف استوى، ماذا حصل له؟ علاه الرحض، علاه تسبب عرق. وهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قال ضحك، يعني منكر، يضحك إنكار. والصحابي الراوي يقول تعجبا تصديقا، يقول تصديقا لقوله، الصحابي ابن مسعود يقول تصديقا لقوله. ثم تلا عليه الصلاة والسلام الآية وما قدر الله حق قدره. نعم. والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا تقدم. وغيرته. الغيرة هذه فيها أيضا الحديث إن الله يغار في الصحيحين. نعم. وفرحه بتوبة العبد مثل حديث التوبة المعروف بالله أشد فرحا هو في الصحيحين. نعم. وأنه ليس بأعور في الصحيحين أيضا، أن لما ذكر الدجال قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، نفي العور أي له عينان، له عينان، الدجال له عينان إحداهما طافية، إحداهما طافية، فنفي العور معناه له عينان تامتان كاملتان تليقان بجلاله سبحانه. نعم. وإن كلتا يديه يمين. وأن كلتا يديه يمين هذا جاء في الحديث في صحيح مسلم قال وكلتا يديه يمين. نعم. وحديث القبضتين. وحديث القبضتين قال جاء في المسند إن الله قبض قبضة بيمينه وقال هذه بهذه ولا أبالي يعني للجنة، وقبض قبضة أخرى بيده فقال هذه لهذه ولا أبالي يعني للنار. هذا يسمى حديث القبضتين، في قبضة للجنة وقبضة للنار. نسأل الله أن يكرمنا بالجنة فوز بنعيمها ويعيدنا أجمعين من النار. نعم. وله كل يوم كذا وكذا نظره في اللوح المحفوظ. نظرة. وله كل يوم كذا وكذا نظرته في اللوح المحفوظ. هذا جاء في بعض الآثار، جاء في بعض الآثار عن ابن عباس قال لله لوح محفوظ مسيرة 500 عام، ذكر شيئا من صفاته، ينظر الله إليه في كل يوم 360 نظرة. لكن روى عبد الرزاق في تفسيره وينظر في مسألة ثبوته عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وأنه يوم القيامة يحثو 3 حثيات من حثياته فيدخلهم الجنة. نعم، هذا جاء في أيضا في جاء في المسند وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربنا. نعم. وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. هذا في صحيح مسلم. فيقبض قبضة من النار، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. هذا يعني فيها لم يعملوا خيرا قط، هذا مستعمل في اللغة عند العرب وليس المراد مطلقا، لأن هؤلاء عندهم خير التوحيد، لما كان عندهم توحيد ما خرجوا من النار. عندهم التوحيد ما ليس عندهم كفر، لأن الكافر مخلد في النار أبد الأبد كما قضى الله بذلك، توعد بذلك. نعم. وإثبات الكلام بالحرف والصوت. وإثبات الكلام بالحرف والصوت، مرة الإشارة إلى حديث عبد الله بن أنيس، وأيضا في حديث مسعود لا قل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لا قل ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. وكلامه للملائكة ولآدم، هذا مرة معنى كلام الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، ومناداته لآدم أيضا يا آدم، قال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم. ولموسى فلما أتاها نودي أي ناداه الله. نعم. ومحمد، ولمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه حديث الإسراء والمعراج الطويل. نعم. والشهداء وللمؤمنين عند الحساب، وللشهداء يعني مناداته للشهداء، وأحيا أباك فكلمه حديث جابر وعلى جابر، وللمؤمنين عند الحساب إن الله يدري المؤمن يقول أتعرف ذنب كذا. نعم. وفي الجنة مرة معنا الحديث هل فيه يقول هل تريدون شيئا أزيدكم، وأيضا ورد في ذلك أحاديث. ونزول القرآن إلى سماء الدنيا، هذا في الأثر عن ابن عباس قال نزل القرآن إلى بيت العزة في سماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل أنجما حسب الحوادث. وكون القرآن في المصاحف، نعم، وكون القرآن في المصاحف يعني وكون القرآن في المصاحف أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، في ذلك إشارة إلى جمعه في المصحف ذلك الكتاب. نعم. وما أذن الله بشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. هذا في الصحيحين، لم يأذن الله بشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه. نعم، وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه، وهذا مرة فيه أدلة، مرة فيه أدلة. نعم. وغير هذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه. اعتقادنا هذا كله لا يزال كلام أبو العباس بن صريج. اعتقادنا هذا هو جواب خبر إن متقدم، خبر إن قال إن جميع آي القرآن في كذا وكذا، اعتقادنا فيه كل هذا الذي تقدم وما شار إليه بالتفصيل، قال اعتقادنا فيه. نعم، اعتقادنا فيه أن نقبلها ولا نردها ولا أن نقبلها ولا نردها، يعني تلقاها بالقبول. مر الإشارة إلى كلام إمام الزهري، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم، ولا نتأولها بتأويل المخالفين، ولا نتأولها بتأويل المخالفين. نعم، ولا نحملها على تشبيه المشبهين. نعم، ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نكيفها ولا نشير إليها بخواطر القلوب. نعم، يعني هذا كله مر في تنبيه على تحذير السلف من ذلك. ولا نشير إليها بخواطر القلوب، يعني ما يخطر في القلب من معاني يظن الإنسان أن صفة الله هي على هذا الذي يخطر في قلبه، فالله أعظم من ذلك وأجل، فالله أعظم من ذلك وأجل. نعم، بل نطلق ما أطلقه الله ونفسر ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، ونجمع على ما أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنه. مر معنا قول الإمام أحمد إشارة إلى قوله، يعني لا يوصف الله إلا بما وصفه به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم، ونسلم الخبر لظاهره. الأوزاعي يقول اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسع، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، إلى آخر كلامه رحمه الله. ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهرها مع اعتقاد معناها وما دلت عليه. نعم، يعني هذه طريقة السلف، يسلمون الخبر واعتقاد المعنى الذي دل عليه. لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة. نعم، والكرامية وهذه كلها يعني مذاهب فاسدة، منهم من سلك التشبيه ومنهم من سلك التحريف ومنهم من سلك التعطيل، وهي كلها مذاهب منحرفة، عافى الله عز وجل أهل السنة ووقاهم وسلمهم منها. قال بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب على وجه يليق بجلاله. نعم، هذا هو الواجب، أن نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب على وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى و كماله جل في علاه. أرجو أن ما أكون أطلت عليكم في المجلس، لكن كلنا ما عندنا ارتباط بدوام أو عمل أو دراسة، وجلسة طيبة إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله.